إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على هندسة الهواء أشرف البهي، رئيس التحرير. أسعد بكل مستمعينا نور السيد. مواجهة اليوم من إخراج هاني الهواري. كل مستمعينا على هواء البرنامج العام والفترة المفتوحة مواجهة، واللي بننتظرها مع كل مستمعينا كل يوم اثنين، وطبعا معاكم الأسبوعي كمان معاها كل يوم سبت على هواء البرنامج العام، بنواجه فيها كل الأخبار الحلوة وبنرصدها، وبنواجه فيها برضو كل الأخبار يعني الشائكة والشائعات وبنرد عليها. خلونا نرحب بكاتبنا الكبير ومحللنا السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. نورنا أستاذ أحمد. ده نورك يا فندم. أهلا أستاذ نورة. أهلا بحضرتك، ودايما بتنورنا يوم السبت من كل أسبوع في مواجهة جديدة. كالعادة نبدأ بإيه يا أستاذ أحمد؟ يمكن النهاردة برضو الأخبار سعيدة جدا الحمد لله، وحدة طبية جديدة بتحمل عنوان أسرة طيبة بتتفقدها وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد، يمكن تفقدتها من ساعة وعملنا برضو تغطية عليها، وأنا بكلم حضرتك ووزارة الدفاع المصرية وجيشنا منور في معرض إيدكس 2021 في الإمارات العربية المتحدة. لو حضرتك تفتكر أول معرض اتعمل هنا في أرض المعارض في التجمع الخامس كانت مصر بتحتضن فيه كل الدول. النهاردة مصر اللي بتشارك بجناح كبير جدا في أبو ظبي. شائعة مهمة قوي، والحمد لله أن يعني رئاسة الوزراء بتنفيها. يعني الحمد لله احنا عارفين ان القرى المصرية بتتطور، وحيكون في تطور ل 1500 قرية، وبرده النهاردة قلنا رقم الحساب اللي يعني بندعو فيه كل المستثمرين المصريين للتبرع لتطوير القرى المصرية ل 1500 قرية. لكن الشائعة بتقول ده بس هيرصفوا الطرق مش هيطوروها، ده هم هيرصفوها بالانترلوك. وعايزة برضو نعرف مستمعين ايه هو الانترلوك ده. يعني طبعا دي شائعة الحمد لله نفتها رئاسة الوزراء والمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء. في أخبار كتيرة أكيد عند حضرتك كمان يا أستاذ أحمد، يعني رئيسنا الجميل اللي هو بيتابع هيئة قناة سويس والمنطقة الاقتصادية في هيئة قناة سويس، وزي ما احنا متعودين كل يوم جمعة، يمكن سألت السؤال ده من والدتي ربنا يديها الصحة يعني وهي من كبار السن، تقول لي هو الرئيس هيعمل ايه النهاردة؟ يعني معنى كده ان يوم الجمعة حتى الكبار مستنيين فخامة رئيس هيروح فين النهاردة؟ فده يعني حتى الكبار هم متابعين سيادة الرئيس يعني وجولاته يا استاذ احمد. طبعا ربنا يدي الصحة لكبار السن ويحفظهم لنا، هم طبعا الخير والبركة يا رب، وربنا يحفظ الست الكل في البيت ويجمل يطمنا عليها يا رب، وربنا يحفظ سيادة الرئيس ونشوفه باستمرار في كل مواقع العمل، لانه سيادة بيضرب المثل بنفسه في النشاط والحركة وأداء دوره اللي ربنا مسخره ليه، والدستور بيحدد يعني اختصاصاته. وطبعا لو عندنا كل المسؤولين بيعملوا زي سيادة الرئيس ما بيعمل في موقعه، يعني شكل الدنيا كلها ممكن يتغير. صحيح والله يا أستاذ. دي هو طبعا قاصد يعني سيادة يضرب المثل، وعشان كده شفنا لما اصطحب الوزراء في عزبة الهجانة أو يعني مدينة الأمل. فكان إشارة يعني أنه الكل عليه أنه في المكان أو المساحة المكلف بها. حتى الاسم بتاع مدينة الأمل يعني عايز أقول لحضرتك القاتلين هناك فرحانين جدا إن ما بقاش يتقال عليهم دلوقتي عزبة الهجانة. احنا اصلا عايزين لجنه يا استاذ نوره تشوف لنا الاسامي القديمه وتحط لنا بدائل، لانه مثلا ما هو قبل كده كانت تل العارب يعني طبعا ارض ذمتك، ده اسم يعني ده اسم منطقه، يعني في ناس تكنف حاجه اسمها تل العارب وشقه التعبان وحاجات مرعبه يعني حاجات ما لهاش علاقه بسكن بالسكن الادمي. يعني النهارده بقت روضه السيده وادي الهجانه بقت الامل، وماشيين مش بس نغير اسامي والحمد لله، ده بالعكس الاسامي بتتغير بعد ما الواقع بيتغير، وشفنا روضه السيده عامله ازاي وشفنا ادي الهجانه بتعمل ازاي ورايحه فعلا تبقى مدينه الامل للمستقبل. فطبعا عندها حق ست الكل تتوقع يعني زيارات الرئيس، نتمنى عليه يكون هنا او هنا، بقيت مصر كلها بتتوقع ومصر كلها بتستنى الزيارات. وللأمانة بقيت مش الجمعة بس يعني يعني طبعا النشاط يومي، هو النشاط يعني يومي بس يمكن يومي. علشان سيادة الرئيس عودنا يمكن ما بقول لحضرتك حتى كبار السن يعني هو الرئيس هيعمل ايه النهاردة، هو هيروح فين النهاردة بالضبط، فمعروف حتى ان في نهاية الاسبوع حتى يوم الاجازة ما بيعودش ما بيرتاحش. لا لا ده احنا شفنا في اسبوع احنا شفنا لما زار قصر الطهرة وشاف المدرعات الجديدة وزار الطلبة في الكلية الحربية، وكان غير الزيارة الميدانية بتاعت عزبة الهجانة، وغير بقى كان اتصال بقى برئيس التونسي ورئيس جنوب افريقيا ونشاط هائل، غير بقى الاستقبالات للمسؤولين في القصر الرئاسي. فطبعا نشاط ربنا يديمه وربنا يديله الصحة ويكمل لغاية ما نوصل ببلدنا ونوصل مع بلدنا للحالة وللمستوى اللي احنا نتمناها ويستحقها شعبنا وتستحقها مصر يا رب بإذن الله. بالنسبة للإشاعة بتاعت النهاردة الانترلوك ده البلاط الأسمنتي اللي احنا بنشوفه ده، اللي هو هما طبعا دلوقتي عاملين منه أشكال يعني، هو في أنواع كمان يعني مش أشكال وفي أنواع، يعني احنا بنشوفه يا استاذ نوره في الحارات الضيقه ولا بعض الاماكن اللي بيبقى دخول الاجهزه بتاعت الرص فيها صعوبه، لان في اماكن يعني زي البلاط الصغير كده، زي البلاط الصغير بس لو دخلنا، ما هو طبعا الناس عارفينه لانه دلوقتي كان الاول الاماكن دي ما حدش كان بيبصلها اصلا يعني المناطق اللي كانت حارات صغيره ومناطق خلاص اتقامت اماكن تحولت الاماكن عشوائيه ما كانش حد بيبصلها، انه اصلا شوارعها الرئيسيه اصلا ما كانش حد شايفها، مش الحوار اللي جوه الصغيره ده اصلا الشوارع اللي بره ما كانش حد شايفها، لا رصف ولا يا خدمات يعني ما مياه شرب والحاجات دي ولا حتى نظافة. النهاردة الشوارع الصغيرة اللي جوه دي الجهاز الرصف ده اللي بيسموه مش عارف بابور الزلط ولا بابور الزلط، المهم المعدة دي بيبقى صعب تدخل لان دي اماكن ضيقة وحركة ممكن الجهاز ده تبقى تأثر على المباني وعلى المساكن. فالافضل دلوقتي الانترلوك كمان ارخص، يعني عايز اقول لحضرتك اللي بيكلف المتر المربع احيانا 85 جنيه تمام، المتر المربع في الاسفلت بيكلف 500 جنيه، فشوف الفرق يعني طبعا فرق رهيب. البلاط اللي احيانا اللي بيبقى مرصوف على الارصفه اللي بنشوفه في وسط البلد ده بيكلف المتر 180 جنيه، ارخص برضه من الاسفلت طبعًا. بس طبعا الانترلوك ارخص وارخص يعني ده 180 ده 85. طب ليه ايه مصدر الاشاعه ان القرى مش هتتطور، ده هم بس هيرصفوا الشوارع بالانترلوك بس؟ ما انا هقول لك مصدرها، بس طبعا الانترلوك تطور في مصر وبقى عندنا ايه منه انواع كتير، الفراشه واللوتس والبركيه والتريفل والاكس او والبازلت، وعاملين المصانع المصرية الخاصة حتى مصانع كتيرة بدأت تنتشر وبالموضوع مصدر ربح بالنسبة لها، لأنه أسمنت وبيدخل في قوالب يطلع وحالا تحط عليه ألوان فبيطلع شكله جميل، وعامل حالة عند بقول لحضرتك الأماكن الشعبية عامل لهم حالة رائعة. طبعا الأرض الأول كان التراب، أي شوية مية تنزل تحول إلى طين، طبعا الحالة دي بتساعد أنه يبقى فيه إهمال فالناس ترمي ورقة ترمي بتاع، النهاردة ده دخل فعارفه خلى البيوت كلها كأن الحارة مثلا او الشارع عيلة واحدة. تمام. الناس قاعدة قدام البيوت نظافة وفي المنظر شكله حلو والالوان على الارض عملت اشكال ورسومات جميل. فخلت الحالة مختلفة. طيب. منظر الاشياء ايه بقى ان ده اتنقل دلوقتي لبعض القرى. بعض القرى كان قدامها اللي انا بقول لحضرتك عليه ده. حتى انا حتى على صفحتي ماشي حاجة بالشكل ده من القرى المصرية انه كان في يعني مثلا ايه مش لازم حد يرمي شويه ميه اللي نزلوا في المطر الايام اللي فاتت نزلوا على اطراف القرى تحولت الى طين. الطين ده الناس بتمشي فيه ازاي؟ شوفي تخيلي بقى صعوبه ومشقه وحاجه بشعه. النهارده الاماكن دي كلها دخل فيها الانترلوك فحول الى طبعا دي اماكن مش للزراعه دي تمام. اماكن للمشاة وقدام البيوت. والنهارده لما دخل انترلوك فرش الارض دي كلها كانها يعني موكت كده وغير شكل الحياه كلها. ده ما يبقاش مش هينفع وانت عندك البيوت اسمنتيه. فناس راحت ايه لما لقيت الحاله كده راحت كمان البيوت الاسمنتيه دهنوها ودهنوا الشبابيك والحاجات. تمام. فبقيت بص للمشهد روعه. جميل. طيب انت دلوقتي لو انت مكاني بس ده مش معناه ان القريه المصريه ال 1500 قريه هيترصفوا بس. لا لا لا مش معناه خالص. بس انا بسالك لو انت حضرتك مكاني اعلام الشرط ومشهد المشهد بس البيئه بهذا الشكل بتتغير في القرى المصريه هل هتسكتي ولا تطلعي لهم اشاعه؟ نطلع اشاعه نقول اي حاجه دول اي حاجه. فطبعا المشهد بالنسبه للمصريين مبهج ورائع وجميل. بالنسبه لاعلام الشر كارثه بالنسبه لهم. حياه الناس بتتغير للافضل فكان لازم يطلعوا الاشاعه دي. لكن طبعا هل المشروع القرى الاكثر احتياجا وقاصر على هذا الكلام؟ بالعكس ده اضافه جديده اللي دخلت لانه يعني زي ما قلنا من شويه الرص بيبقى اغلى في اماكن صعب يدخلها المعده. احيانا مثلا ايه محافظه فيها 3 4 معدات للرص مثلا. تمام. لكن انا عايز اتعامل مع 20 موقع فهيبقى الاسهل انترلوك. تروح يروح العمال البلاط ينزل ده الانترلوك من على العربيات خلال يعني يوم ولا حاجه تكون المناطق دي خلصت. فده حل امثل وارخص واجمل واسرع واهو عامل لنا يعني عامل لنا ازعرينا وازعاج عند اعلام الشر واحنا مبسوطين ان هو في حاله السيره دي. يا رب يبقى دايما كده واحنا بس ننجز. لكن طبعا كل الناس عارفه انه القرى الاكثر احتياجا مشروعها متكامل جدا بيبدا بالانسان. الناس اللي عندها وزي ما قلنا قبل كده الناس اللي عندها مشاكل صحيه بيعمل لها سواء عمليات حد عايز نظارة طبية حد عايز كرسي متحرك حد عايز يعني أشعة وتحاليل بتتعمل حد عنده أبناء في المدارس مش قادر يدفع لهم المصاريف بتدفع حد عنده بيت الإزاز ناقص السقف ناقص بتتعمل حد بقى عايز مبلغ صغير يعني يعمل بيه مشروع على قده في بيته ولا حاجة ولا قدام البيت بياخد قرض من القروض. القروض دي وصلت في المرحلة الأولى 100 مليون جنيه. وعايز أقول لحضرتك بالتوازي مع كل ده يعني الدولة يعني هتطور ال 1500 قرية ووزارة الصحة بتلف على المحافظات والقرى علشان تدخلها في منظومة التأمين الصحي الشامل. فيعني الخطين ماشيين مع بعض وده اللي برضو هكلم حضرتك عليه. بس اسمح لنا ناخد فاصل ونرجع مع حضرتك نستكمل جزئية الرد على إعلام الشر وبالتوازي مع تطوير ال 1500 قرية. النهاردة معالي وزيرة الصحة بتتفقد وحدات طبية في محافظة الأقصر بيرافقها محافظ الأقصر للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين والاحترازات لقصدي الأجهزة الوقائية أو الإجراءات الوقائية تحديدا يعني. وكمان بعد ما يعني بتطمن بتدخل أو بتبدأ بإشارة البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على المواطنين في هذه القرى والمحافظات. اسمح لنا نروح لفاصل ونرجع مع حضرتك. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري واسمي يا حلالي ساعة ما أقول يا مصر أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا يسقط نجم شهيد على شاني يطلع نجم جديد ويلاني أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية موجز أنباء الواحدة والنصف نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي يؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل داعمة للبرلمان العربي لإحياء قيم التضامن المشترك. رئيس البرلمان العربي يستعرض التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وزير الإسكان يكلف أجهزة المدن الجديدة بمواصلة حملات إزالة التعديات والمخالفات. الهيئة العربية للتصنيع تشارك في معرض إيدكس بأبوظبي الدولية. مقتل 7 إرهابيين من تنظيم داعش في ضربات جوية استهدفت مواقع للتنظيم في كركوك العراقية. والصين تعلن تقديم لقاحات كورونا إلى 19 دولة. مقتل سفير الإيطالي في هجوم على قافلة للأمم المتحدة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وألمانيا تدعو لإيجاد وسيلة لمواصلة الحوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا رغم تدهور العلاقة. وأخيرا الأمم المتحدة تطالب جيش ميانمار بوقف قمع المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. ويراجعين مع كل مستمعينا على موجات البرنامج العام 819 كيلو هرتز موجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز ولحظة بلحظة مع كل مستمعينا في هذه الفترة المفتوحة مصر لحظة بلحظة ومعكم على الهواء الكاتب والصحفي المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في هذه الفترة مواجهة ضمن الفترة المفتوحة مصر لحظة بلحظة. بنرحب بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا فندم أنا بحضرتك في النور. كنا بنستكمل الحوار مع حضرتك يعني بالتوازي مع تطوير 1500 قرية وإعلام الشر وهو يعني أشاعة يعني إشاعة أن 1500 قرية فقط حيتم رصفهم بالتوازي مع كده الدولة حريصة جدا على المواطن المصري وصحته. وأنا بكلم حضرتك دلوقتي معالي وزيرة الصحة في الأقصر بتفتتح وتتفقد الوحدات الصحية اللي هتبدأ بشرط العمل بيها من النهاردة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. ما احنا عارفة الأقصر من ضمن اكيد حضرتك عارفه يعني بس احنا الساده المستمعين بنفكرهم انه الأقصر من ضمن المرحله الاولى في مشروع قانون التامين الصحي صحيح هي وبورسعيد والاسماعيليه طبعا واسوان كانت من طبعا السيده الوزيره كانت في الإسماعيلية من يومين. أيوة. وزارت واحدة من الوحدات الخاصة بطب الأسرة. الحمد لله طبعا هي واحدة صغيرة، لكن لما نعرف أنه مثلا 14,000 أسرة مسجلة فيها، نعرف أنه ابتدى وعي الناس يزيد ويهتم بالتعامل مع المشاريع الصحيه الجديده المهتمه بصحه الاسره المصريه. وطبعا ما هيبقى في شغل يعني مع سيدات مصر على الزياده السكانيه والانجاب والصحه الانجابيه صحيح الى اخره. لكن لما نعرف انه طبعا احنا قبل كده اتكلمنا على انه الدوله مصره تجهز البنيه التحتيه الاول قبل ما تبدا في التامين الصحي، عشان ما يبقاش يعني بتقول حاجة وعلى الأرض حاجة تانية. لأن عايزين الدولة عندها إصرار أنها تخلص الناس من يعني اللي كان بيحصل قبل كده، أن بيتقال كلام وعلى الأرض ما فيش حاجة، وبعد كده الناس عندها انطباع سيء على بعض خدمات التأمين الصحي القديمة. بتكتب دواء وتروح لما تلاقوش وتاخد دواء بديل، تروح ما تلاقيش الاستشاري وتلاقيه مش موجود، تروح الاستشاري يبقى موجود بس الأجهزة عطلانة الى اخر الحاجات دي كلها. الدوله مصره ما تبقاش موجوده في المشروع الجديد وتطبيقه. عشان كده الاقصر مثلا لوحديها من المحافظات، يعني يمكن مع الدكتور هشام والاستاذه مياده الفيشاوي السبت اتكلمنا على بعض الحاجات. ايوه ده صحيح. لكن الاقصر ما كانش منهم. الاقصر دي لوحديها يعني اتكلفت في الخمس سنين اللي فاتت 1,200,000,000 جنيه تكلفه لمشروعات الصحه لوحدها. يعني اقول لك استاذ نوره مثلا اسنا التخصص دي اسنا المستشفى ده اللي هناك لوحده مثلا 160,000,000. اسنا ده مركز مهم جدا وبيخدم طبعاً منطقه الاقصر تقريبا كلها او محافظه الاقصر تقريبا كلها، لانه يعني متوسط الموقع يعني. طبعا هو حتى لو هيخدم السكان وبس، ما ده الفرق بقى انه يعني حتى السكان لو في اسنا لوحدهم، ما احنا قلنا مثلا على ال اسمها ايه دي الشلاتين، متعمل فيها مستشفى خرافي رغم ان السكان قليلين، لكن طبعا الدوله مش بتبخل دلوقتي في مجال الصحه على حد. حتى لو المستشفى ده هيكفي سكان اسنا لوحدهم او متكلف في 160,000,000. الوحدات الطبيه الصغيره دي يا استاذ احمد يعني هتسند المراكز والمستشفيات الكبيره دي، هتسند لانها بتقدم الخدمه اسرع واسهل، لانه في نفس المكان اللي عايشين فيه الناس بالزبط. وبعد كده لما تقولي الواحده ست مثلا خد مواصله وروح 20-30 كيلو عشان تنظم الاسره، ماشي بالظبط. انما الوحده الصحيه جنبها اسره طيبه اللي تم تفقدها النهارده، يعني دي هتبقى اسهل بكتير. بالظبط، لما تبقى جنبها ومشي تبقى دقيقتين هناك مش هيبقى فيها مشكله. الغير اسنا بقى ارمنت بس المستشفى اللي هناك ده متكلف 250,000,000. الاقصر العام الزياده بس اللي حصلت فيه، لان هو طبعا ابتدوا فيه من 2015، الزياده والتطوير اللي حصل دخل عدى 111,000,000، لكن التكلفه الاجماليه 350,000,000. مثلا البيضية المركزية برضو ده 127,000,000. فهتلاقي أرقام خرافية. طبعا الدولة هي عاملة اللي عليها، شوف التجهيزات قد إيه، شوف المصاريف قد إيه. هنتكلم عن محافظة واحدة، محافظة واحدة صغيرة، يعني الأقصر دي بالنسبة للمحافظات من أقل المحافظات مساحة وسكانا، يعني ما هيش مثلا المنيا دي مثلا المنيا دي ويعديها 31,000 كيلو. المنيا وسوهاج ومحافظات الصعيد الجميلة الجنوبية يعني كثافة سكانية عالية، كثافة سكانية عالية ومساحات كبيرة، ومساحات يعني كبيرة يعني 180 كيلو مثلا طول محافظة المنيا. شوف 180 كيلو زي القاهرة وقربت من اسكندرية، ده طول محافظة واحدة، فمساحات شاسعة. طبعا غير المساحات اللي احنا عارفين 46,000 كيلو متر الوادي الجديد مثلا، نص مصر تقريبا لوحدها، تيجي بعدها مطروح، بعدها البحر الاحمر، بعدها اسوان، المنيا رقم 5. فما انت قدام محافظات شاسعة الاتساع، يعني دول المنيا دي قبل سيناء الشمالية والجنوبية، فمساحات كبيرة جدا رغم طبعا اتساع سيناء عاملة ازاي، لكن مراكز كبيرة ومراكز كثيرة وعايزة تكلفة عالية. وهذه الدولة مش بخلانا بحاجة. حلمنا يا أستاذ أحمد، واللي يمكن بدأناه مع حضرتك في مواجهة هنا على موجات البرنامج العام منذ سنوات، وإن إحنا بقينا نطالب بإن التأمين الصحي يكون لكل مواطن. وبرضو لما بدأنا بالمرحلة الأولى، لما الدولة بدأت بالمرحلة الأولى، حسينا إن حلمنا بدأ يعني يكون قيد التنفيذ. محافظة الأقصر دخلت هذه المنظومة، منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تحديدا يوم 17 فبراير الحالي. فوزارة الصحة كون انها موجودة النهاردة بتتفقد جاهزية الوحدات الطبية، بتطمن على انها جاهزة فعلا علشان اشارة البدء في التأمين الصحي الشامل الجديد لكل مواطن. كل مواطن تعبان هيروح يتعالج فورا ويروح يتعالج مجانا او بمبالغ بسيطة. فده حلمنا ان شاء الله، يعني قيادتنا السياسية سعية جاهدة انها تحققه في خلال السنوات. ويمكن فاكرة يا سيدة نورة لما تمنينا وقلنا انه ان شاء الله 15 سنة يتم اختصارهم لعشر سنوات، وده حقيقي بصرح بيه سيادة الرئيس، وحصل الحمد لله. يتبقى من كل ده ان العنصر البشري يبقى طبعا احنا شايفين يعني طاقة جبار الاطباء مصر في اغلبيتهم الساحقة، الناس يعني فعلا جيش ابيض وفعلا على خط القتال مع المصريين وشعبهم. تتبقى يعني مجموعة عايزة تبقى على نفس المستوى، يبقى هذا نشوف الدولة انفقت وصرفت، يبقى نتمنى انه معاملة الناس تبقى طيبة، الناس تستقبل بعض الاطباء، يستقبلوا المرضى بشكل كويس، يحسسوهم انه الدولة قدمت لهم فعلا وعملت وصرفت الكتير. صحيح. هذه المعاملة الانسانية قد ايه بتفرق مع الناس البسطاء تحديدا، وبتحسسهم ممكن ناس تخف من مجرد الاستقبال، تخف بس كده لما تحس ان حد مهتم بيها، خلاص نص العلاج حصل، يبقى الباقي بقى موجود، الاجهزه موجوده، لانه المستشفيات دي كلها معموله على نظام فيه الاشعه المقطعيه واشعه المراه واشعه والغرف العنايه المركزه وحضانات الاطفال، مش سايبين حاجه. يعني في مستشفيات واصل عيادات الاستقبال الخارجيه 40 عياده، ما عادش بقى زي الاول عيادتين ثلاثه كده والناس واقفه صوابير والناس قاعده على الارض، لا 40 عيادة. يعني لو جه والله العظيم هو ده يا استاذ احمد الحلم الكبير، حقيقي هو ده الحلم الكبير، ان كل مريض ربنا يا رب يعافي كل المرضى ويعافينا جميعا ويعافي مرضانا، ان هو ده الحلم اللي ان شاء الله بيتحقق على ارض مصر. حلم قوي وكبير جدا وبيتحقق، ان كل مواطن طبعاً يكون ليه تامين صحي. ماليش دعوه بقى هو شغال فين، بيتبع اي هيئه حكوميه ولا جهه، هو حقه انه يتعالج، وحقه انه يتعالج علاج يليق بيه. الناس انه عارفه ممكن الناس تستحمل يا استاذ نورة وحضرتك، يعني اكيد شفت حالات وناس اشتكيت لك، ممكن الناس تستحمل مثلا ايه يبقى عندها مشكله في الاكل والشرب، تستحمل كل حاجه، عندها مش مشكله في السكن بالظبط، الا المرض، الا المرض ان يبقى في حد بيتألم ومش قادر يشتكي ومش لاقي حد سائل فيه، مشكله كبيره جدا ومؤلمه جدا وقاسيه جدا وغير انسانيه. النهاردة ده كله بيتصحح وبيتصلح، احنا لا يتبقى الا ان الناس تستفيد منه استفادة كاملة ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. احنا بنبارك لأهل محافظة الأقصر الجمال الطيبين اللي دخلت الأقصر منظومة التأمين الصحي الشامل يوم 17 فبراير الحالي، واللي النهاردة وزيرة الصحة معاهم دلوقتي وبتتفقد الوحدات الطبية ومنها وحدة أسر الطيبة، بنبارك لهم وعبال القاهرة يا رب ان شاء الله. ان شاء الله كله جاي باذن الله. ان شاء الله هنروح لفاصل يا استاذ احمد وارجع اكلم حضرتك على يعني جزئيه اقتصاديه هامه جدا، يعني سياده الرئيس وهو بيتابع محور قناه السويس وبيتابع الملاحه في قناه السويس، سواء بالاتصال او بلقاء الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، وبيطمن على حركه الملاحه والتوقعات خلال عام 2021. وحلقه اقتصاديه كمان جميلة جدا، احنا يعني ان شاء الله يا رب الايام الحلوة تمر بكل خير ونستقبل شهر رمضان على خير، ووزارة التموين بتستعد دلوقتي علشان تطرح هذا العام كميات اضافية وكبيرة جدا وفيها تخفيض هيصل ل 35% من الارز والزيت والسكر والدقيق والصلصة والشاي والفول والسمنة واللحوم الحمراء والبيضة وقمر الدين والمكرونة. طبعا حضرتك عرفت انا هتكلم عليه، على معرض رمضان إن شاء الله. معرض أهلا رمضان كل ده هيطرح قريبا جدا, وفي معرض أهلا رمضان الوزارة التموين بتدرسه دلوقتي وبتأكد لنا يعني, وبتقول في مواقعها وعبر صفحتها الإلكترونية إن التخفيض هيصل ل 35% على المعروضات في معرض أهلا رمضان. هنروح لفاصل ونرجع مع حضرتك. فضل. خدوا بالكوا دي مصر, خدوا بالكوا دي مصر, خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. خدوا بالكوا دي مصر, خدوا بالكوا دي مصر, من الهل بيطلع في الصورة بعلم من مصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر, من الهل بيطلع في الصورة بعلم من مصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر, من الهل بيطلع في الصورة بعلم من مصر. من بحر البحر بتتمشى وأمر معنا بيتعشى, غيرها على اللي ياكلها بتبقى أو يسكن قصر. كل مستمعينا وفترتنا المفتوحة مصر لحظة بلحظة ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. يعني بقلنا أقل من ربع ساعة نكون مع حضراتكم, وبنرصد مع كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت الأخبار بقى الحلوة, الأخبار المفرحة. بدأنا يمكن بالشائعات اللي ردينا عليها ورد عليها مجلس الوزراء, وما تخافوش ال 1500 قرية هيتطوروا التطور يعني احنا ما كناش نحلم بيه ان شاء الله, ومش هيكون في قرية في مصر محتاجة حاجة مش بس رصف طرق. والحمد لله ان رئيسة مجلس الوزراء يعني انفت الشائعة واكدت ده انها هتكون تتطور تطور يليق بصحة ومعيشة المواطن المصري. زي ما حضراتكم شفتوا سيادة الرئيس بيطمن على حركة الملاحة في قناة السويس, وبيتابع بنفسه مع سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. ووزارة التموين يعني نزلت خبر منذ قليل انها يعني هتطرح قريبا ويمكن بدري شوية معارض اهلا رمضان اللي هينتشر فيها كميات كبيرة من السلع الغذائية اللي هتصل تخفيضها ل 35%. الناحيتين اقتصادية يعني, دي ناحية اقتصادية عالمية ودي ناحية اقتصادية محلية. حضرتك سامعني طبعا يا أستاذ أحمد, نرحب بحضرتك. طبعا مع حضرتك نور الله يخليك. الناحية الاقتصادية العالمية اللي سيادة الرئيس بيتابعها وطبعا بيتابع برضو الناحية الاقتصادية المحلية, لكن يعني الربط بين الناحيتين والمجال الاقتصادي ده اللي دايما احنا وكل المجتمعات يعني حقيقي في حاجة ليه. فشايف ازاي متابعة الرئيس لحركة الملاحة في هيئة قناة سويس ومشروعات قناة سويس, والحمد لله انها يعني في زيادة في العائد بالدولار بنسبة 4.5%, وده اللي اكده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة سويس. وشايف ازاي استعدادات وزارة التموين من دلوقتي لمعارض أهلا رمضان وتأكيدها على أنهم يعني هيكون في عرض لسلع أكتر تنوع في هذا العام. هو طبعا الخبرين لهم يعني تفاصيل, خلينا نوضح للناس يا استاذ نور عشان احنا دايما يعني فلسفتنا ايه, انه المواطن يبقى عنده المعلومات واصلها عشان المعلومات لما ممكن ينسى ممكن يتلخبط ممكن, احنا عايزين نعرف كمان تفاصيل الحاجات يعني مش كل التفاصيل لكن على الاقل التفاصيل اللي تخدمه انه يواجه اعلام الشر ويبقى محصن ويبقى عنده قدره كمان انه يبقى هو مؤسس في محيطه, يعني لو حد اتكلم في حاجه المكان اللي هو فيه شغله ولا وسائل المواصلات ولا النادي ولا القهوة يبقى قادر انه يتدخل ويرد. القناة السويس طبعا حضرتك لسه قايلة عاملة معدل طبعا كبير على تقدير انه هو الاعلى في تاريخ مصر. ليه؟ لانه السنة اللي فاتت دي سنة يعني معلش الدنيا كلها بسبب كورونا العالم توقفت في التجارة بنسبة تزيد عن 18% وصلت في بعض شهور السنة إلى يعني عدت 20%, فلما يبقى القناة السويس عاملة 5.6 مليار دولار يبقى اللي هي طبعا في يعني قبل كده رقمين عدوا الرقم ده 75% يعني 5.7 وفي 5.9 كمان, بس طبعا لما يبقى الكورونا موجودة وإحنا عاملين هذا الرقم ويبقى عاملين 18,820 سفينة عدوا من قناة السويس يبقى احنا عاملين انجاز كبير جدا, وده يبرز اهمية قناة السويس ويبرز اكتر كمان التآمر على مشروع قناة السويس كله طبعا. لانه طبعا الاعداء مش هيسيبونا في حالنا ومش هيسكتوا, لان احنا عندنا ربنا منحنا كنز قدرنا يعني نعمله على اكتاف مئات الالوف من ابناء شعبنا الفلاحين الغلابة اللي حفروا هذه القناة بأظافرهم ودمائهم, وفي مئات أو عشرات الألوف دفنوا فيها, واللي تعذب واللي تكربج واللي خدوه غصب عنه بالإكراه, ويعني تفاصيل يعني حفر قناة السويس كلها ملحمة تستحق إن إحنا نحيي كل فلاح شارك فيها ودفع ثمن والانزلاقات الطينية, وفيها حاجات كيماوية انفهرت ونزلت على فلاحين بوسطاء ما رجعوش تاني لأهلهم, يعني ملحمة لغاية ما رجعناها بقى في 56 ولغاية ما الرئيس السيسي عمل لنا القناة الجديدة اللي سهلت الملاحة. وطبعا لو ما عملش القناة الجديدة كان يبقى عندنا مشكلة حتى في ظل أزمة التجارة. وأنا أقول لحضرتك تفاصيل حكاية الرئيس النهاردة بيطالب بسياسة تسويقية جديدة. طبعا هي سياسة تسويقية يعني أنا في تقدير الشخصي إن كلام السيد الرئيس النهاردة مش رايح للشركات ولا رايح للسفن, يعني انا فاهم كلام سياده الرئيس النهارده. امال بيتجه لفين يا استاذ احمد؟ رايح للمتآمرين على مصر. الرئيس بيحبطهم معنويا وبيأثر على معنوياتهم. يعني الخبر ليه اكتر من من جهه يعني الرئيس في منتهى الذكاء وبيلاعب يعني اعضاء مصر وبيقول لهم مهما خططوا يعني احنا قادرين نعمل. هقول لك القصه ليه, لانه احنا ساعه ما اتعملت القناة الجديدة كنا شغالين فيها كان في تشكيك عليها برضو من اعلام الشر. ده قال لما شبع يعني قال حاجات يعني قال لما يعني هرانا اشاعات وهرانا كلام, لكن اللي يهمنا فيهم ثلاث حاجات اساسية كانت انه القناة تتأثر بسبب ممر جديد اسمه الممر المتجمد الشمالي فوق في المحيط فوق الاشياء اللي يعني هتذكر الخريطة افتكرها كده دلوقتي استحضرها فوق روسيا كده وفوق البلاد دي فوق اوروبا, انه الصين هتطلع يعني وشرق اسيا كله هتطلع السفن يعني تطلع شمالا وتعدي بقى يعني فوق اليابان وبعد كده فوق روسيا وتروح لاوروبا من فوق وتنزل بقى تنزل حاجتها من هناك على دول اوروبا تمام. فاحنا طبعا لما عدنا نفتش لقينا في السنه اللي قالوا فيها الكلام ده في حدود 60-70 سفينة عبروا من هناك. السفينة عشان تعدي لازم تبقى قدامها كراكات تشيل التلج ولازم يعني ايه شغلانة كبيرة طبعا. احنا كان وقتها هم عدى 60-70 سفينة هنا عندنا في قناة السويس, عدى في السنة دي اللي هي كانت 15-16 17,000 سفينة, فشوفي طبعا ما فيش مقارنة. لكن في رجعوا تاني قالوا ايه لا ده في قناة هتتعمل من عند إيلات ويبقى في خط سكة حديد يطلع او قناة تتشق او خط سكة حديد يطلع ياخد السفن البضاعة تنزل يعني في إيلات وبعد كده تحمل تاني اذا هو هيتعمل خط سكة حديد وتطلع عند البحر البحر المتوسط عند حيفا أو يافا وتطلع بعد كده على أوروبا. فطبعا اللي يتخيل المشهد لما احنا بنشوفها على السويس الجديدة واحنا وفرنا ال 11 ساعة اللي حصلوا ال 11 ساعة دي عشان تعدي قناة السويس، انت بقى لسه هتروحي الى وتنزلي السفينة وبعد كده القناة الجديدة هي مش بس اختصرت كده، دي فتحت مجالات للتصدير والاستيراد والمعديات زي ما حضرتك كده بتتفضل وتقول، كل ده رضينا فعليا عليهم ربنا على. بس فاضل بقى ايه نقطة تالتة اللي هي ايه، لما نزلت اسعار البترول في 2016 فانت اسعار البترول انخفضت تماما. في ناس بتبص ايه بحسبة اقتصادية، انا رايح مثلا من شرق اسيا رايح اوروبا فهتكلف مثلا 1000 جنيه، الالف جنيه ايه 500 جنيه وقود و500 جنيه بدفعهم مرسوم في قناة السويس. طب الوقود نزل وبقى ببلاش خلاص بسعر المية في 2016، فانا اروح راس الرجاء الصالح افضل لان انا هوفر المبلغ بتاع الطاقة، وكل ده يعود على مصر وكل ده يعود على مصر بالعائد. عشان كده سيادة الفندم سامي ربيع النهاردة بيأكد ان نسبة العائد بالدولار يعني عالية بنسبة 4.5%. ليه بقى مصر عملت ايه؟ لما لقيت الناس بتروح من هناك عند رأس الرجاء الصالح لان اسعار الطاقة نزلت، فعملت الاسعار التفضيلية عشان تبقى ايه التكلفة من عند قناة السويس نفس التكلفة اللي هتروح بيها السفن من عند رأس الرجاء. ما هو عشان كده بقول لحضرتك ده عاد على مصر بالنفع لان احنا استغلينا ده اقتصاديا يعني. فانت بقى لو مكان لو انت صاحبة سفينة او صاحبة شركة هتروحي من قناة السويس في 3 ايام توصلي اوروبا مثلا، لكن في رأس الرجاء الصالح هتاخده 2 اسبوع والتكلفة واحدة، انت هتختار ايه لو انت مكان؟ لا طبعا هختار التوقيت الاسرع والاسهل ونفس التكلفة ونفس الهدف يعني في الاخر هو نفس الهدف. طيب من الجزئية دي بقى فمن هنا جات فكرة ايه انه تبقى في مرونة في التسويق اسعار قناة السويس عشان تتماشى مع اي متغيرات. جميل. فطبعا اي حد بيفكر في طريق تاني دلوقتي هيعمل ايه، يده على قلبه وده ما قدر رئيس سيسي قاعد لنا، ده مصر شغاله مش هتسيبنا في حالنا مهما عملنا الاسعار يعني الحمد لله دايما كده يحطوا ايدهم على قلبهم من مصر. الجزئيه يعني الحمد لله مهمه ويا رب ربنا يوفق جميع العاملين في الهيئه الكبيره هيئه قناه السويس دي. يعني مستمعينا الكرام طبعا اكيد اهل السويس واهل الاسماعيليه عارفين قيمه هيئه قناه السويس دي ايه ودخلها القومي لمصر ايه. ربنا يوفق جميع يا رب العاملين فيها. الجزئيه الاخيره في دقايق كده يا استاذ احمد سريعا، شايف استعدادات وزاره التموين بدري شويه السنه دي برضه جذورها نفهم الناس ايه، ان الدوله يعني بتتابع سياسه السوق الحره من سنين وما كانش ينفع يجي الرئيس السيسي يغير النظام لان العالم كله بقى مرتبط بالموضوع وخلاص في نظام مستقر وفي قوانين وفي حاجات مرتبطه بالعالم كله. لكن الدوله تعمل ايه عشان تخفض الاسعار؟ تعمل حتى الرئيس السيسي دايما يقولها احنا بنتعامل باليات السوق الحرة. ايه هي آليات السوق الحرة؟ آليات السوق الحرة ان انا عشان انزل الاسعار لازم يبقى المعروض عندي من السلع اكبر من الطلب عليها. تمام. لو حصل انه الطلب اكبر يعني انا عندي 10 وحدات لكن في 20 واحد عايزين يشتروا، اكيد الاعلى اللي هيقدم اعلى سعر في 20 هياخد السلع دي وبالتالي هيرفعوا الاسعار تلقائيا. لكن لما انا يبقى عندي 20 واحد عايزين 20 طلب لكن انا عندي 40، يبقى حتى لو بعت ال 20 في زياده والفلما فالناس تعمل ايه عشان تخلص من السلع اللي عندها تنزل السعر. فالدوله بتعمل الحكايه دي انها بتزود المعروض من السلع في كل المجالات، بتعمل بقى المعارض 15 سلعه يا استاذ احمد اللي هيدخلوا حيز التخفيض ان شاء الله في معارض اهلا رمضان والتخفيض هيوصل عليهم 35%. طبعا لازم الناس تعرفها انه اللجنه العليا للكورونا هي اللي هتحدد المعارضه هتعمل ازاي عشان طبعاً. هي المسؤوله عن دلوقتي الموافقات والتصاريح والسوبر ماركت اللي داخل هذا يعني المعارض سلاسل البيع في الاسواق والسوبر ماركتس الكبيره اللي داخله هذا المعرض لان معرض اهلا رمضان هم هيروحوا يعملوا في هناك في المكان في المعرض لما اتعمل في مكانه اللي بتعمل فيه كل سنه. لكن اذا لجنه كورونا قالت صعب عشان كورونا مثلا المعدل عالي ولا حاجه هتتعمل المعارض دي جوه السلاسل. ما هو ده يعني الخبر برضو بيأكد كده انها يعني ممكن يكون ليها فرعين داخل السلاسل التجاريه المعروفه وكمان يكون ليها اماكن يعني في الساحات الواسعه يعني. وربنا يا رب يعود على مصر وعلى كل المصريين رمضان، وعلى حضرتك يا أستاذ أحمد بألف خير يا رب، ونرصد برضو الأخبار الحلوة في شهر رمضان الكريم. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد، ربنا يخليك، شكرا لحضرتك دايما بتنورنا، وننتظرك إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا، تحيا مصر. بقاش إلا القليل بينا وبمجهوداتنا كلنا. خلصت فترتنا المفتوحة مواجهة ومصر لحظة بلحظة. كنا معاكم خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، دعواتي لحضراتكم بالصحة والعافية دايما نورة السيد. مصر لحظة بلحظة ومواجهة من إخراج هاني الهواري. سنابل واحنا ايدينا تزرع سنابل، يلي قلوبه منكم ساكنها، واحنا في قلوبنا ساكنة البلابل. الزميل شكري عبد الحميد هيبدأ معاكم فترة إذاعية جديدة بعد قليل في دقات ثانية. اسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من فقرات وبرامج على موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 147 ميجا هرتز.